فريد، نحن باعتبار كنا يعني جاءت سيرة السيدة أم كلثوم، الواقع من 10-15 سنة يمكن، لا أذكر بالضبط، ابتدأت السيدة أم كلثوم تغني لفريق آخر من الملحنين غير اللي اعتادت أن تغني له في الماضي، ولا شك بأنه الجمهور المستمع في أنحاء العالم العربي كان يتوقع أن يكون هناك لقاء فني بينك وبين السيدة أم كلثوم، وأعتقد بأن الصحف تناولت هذا الموضوع بالحديث الكثير، و يعني لا أتصور بأنه المستمع العربي يستطيع أن يأخذ فكرة واضحة فقط من خلال الصحف اللي تنشر عدة وجهات نظر بالمقدار اللي يستطيع أن يأخذ مثلا الآن من فمك هذه القصة، في قصة قصيدة كانت من الممكن أن تلحن. لا هي ست أم كلثوم غنت فعلا لملحنين كثير جداد وكويسين وقدموا لها أغاني حلوة. أيوة. لكن نرجع لسؤالك الماضي أنه زي الأغنية بتنجح. أيوة. وهل أنا عندي أغاني بتنجح شعبية أو أكثر أو دسمة؟ أيوة. يعني في كل الأغاني والملحنين اللي قدموا لها من 5-6 سنوات أو من 7 سنوات، إيه اللي نجح عند أم كلثوم؟ أقوى أغنية ظهرت لها هي الأطلال. نعم. فده الدليل على أنه حتى الشعب اللي ما بيفهمش الشعر عجبته الأطلال أكثر من الأغاني الثانية التي قدمت لها خلال 10 سنوات الأخيرة. أيوة. ليه؟ لأن الأطلال لحن شرقي. ايوه ده اللي بقولت لك عليه من الاول، لان اللحن الشرقي بيبقى في القلب. ايوه فغير يعني داخل عليه جمل غريبه. أيوة. وغير مشبع باقتباسات، فاللحن نجح والكلمات رفيعه جدا والاداء كان جميل جدا، فقضت على كل الاغاني الثانيه اللي جنبها الشعبيه اللي غنتها. أيوة. وده دليل على انه الفن الرفيع هو الذي يتبوأ ويكسب الجوله في الاخر. أيوة. المعركه يكسبها في الاخر. أيوة. انا بالنسبه لام كلثوم انا كنت في اتفاق بيني وبينها، اتفقنا على ان احنا نقدم حاجه مع بعض، وطلبت مني، وجيت انا يوم من الايام عرضت عليها ان تغني اغنيه وطنيه، لانه كان يوم ما كلفتني ان انا اتعاون معها واقدم لها لحن، كنا احنا بنخوض هذه المعركه، معركه النصر ان شاء الله، وحننتصر فيها باذن الله. فانا كنت منفعل باحاسيسي ومشاعري ووجداني كله عايش في المعركه، لانه الفنان لازم يعيش مع الفدائيين، مع الناس اللي بيضحوا بدمائهم، مع العرب. أيوة. مع اخواني، مع حبايبي. فانا عايش معاهم بقلبي ووجداني وشعوري، واتمنى اني اروح معركه لو كان فيها صحه وادافع عن بلادي. نعم. لكن ست ام كلثوم ارادت ان تغني اغنيه عاطفيه، انا ما كنتش في حاله تمكنني من ان اغني او الحن اغاني عاطفيه. أيوة. كبيره، خصوصا احنا كنا بنمر في وقت عصيب. أيوة. يعني غير مناسب لان انا اقدم اغنيه حب وتعالى لي يا حبيبي وروح. أيوة. مش عارف، انا ما اقتنعتش، وقدمت لها قصيده رائعه للاخطل الصغير الله يرحمه، بشاره. نعم. الخوري. نعم. الشاعر اللبناني. أيوة. الكبير. نعم. معروف. نعم. حاجه عن فلسطين. ايوه ورائعه جدا، وكلمات انا عندي انها تساوي اجمل اي اغنيه حب في العالم. أيوة. لانه خصوصا في الظروف، يعني في هالظروف اللي بنعيشها دلوقتي. نعم. لما سمعت اللحن والكلمات يعني مش فرحتها كانت لا توصف والله. أيوة. وما اعرفش ليه، وقالت لي يلا على طول نبتدي بروات عشان نغنيها، وحاجه رائعه واعجبت بيها، وقبلنا بعض وهنتني على اللحن وعلى المجهود اللي انا بذلته، قعدت سنه ونص اشتغل فيه. أيوة. انت عارف دي معركه شريفه. أيوة. يعني في خيل بتتسابق في السباق. أيوة. الحصان اللي اقدر بيربح السباق في الاخر. نعم. فانا انت عارف كفنان حبيت اخش معركه، لانه في فنانين اخوان ليا زملاء قدموا الحان لام كلثوم ونجحت جدا، ومع احترامي وتقديري انا كمان كفنان عندي الغيره الفنيه. أيوة. حبيت اني برضو اخوض هذه المعركه. أيوة. واسمع الجمهور، لان الجمهور كان بيطلب مني كمان ليه ما بتلحنش لام كلثوم ليه. فاصبحت انا مركزي حرج. صح. فكان في التفاهم، فيوم ما فكرت اني اقدم لحن قدمت لحن عايز اقول للناس ان انا باغنيه وطنيه قدرت اني اخلي ناس تعجب بيها اكتر من اغنيه حب. ايوه يعني هذه هي مقدرتي. ايوه ايوه, أيوة. فكنت عايز اقدم هذه الاغنيه بصوتها هي عشان اقنع الناس وافهمهم ان انا باغنيه وطنيه بكلمات وطنيه قدرت اني اتغلب على الاغاني الحب اللي هي بتغنيها. صحيح. فاللي حصل بعد كده وبعد ان اتفقنا وكانت مستعده انها تغنيها تاني يوم من كتر فرحها بيها ومن كتر ما اعجبت بيها. ايوه والله ما اعرفش ليه بعدها بايام اتغير هذا الاندفاع وتغير هذا التقدير وتغير هذا الاهتمام، ولقيت شويه تنسحب يعني من الموضوع. من الموضوع. أيوة. مين اثر عليها؟ مين ما اعرفش؟ ما لازم واحد انا متضايق نفسيا متضايق. أيوة. يعني أيوة. لان اعرف في ناس كتير كان هيسعده اذا انا فشلت. أيوة. كان هيسعده جدا في ملحنين او اصدقاء او زملاء. أيوة. يقول لك طب فريد لحن لها وعمل ايه؟ لو فشلت كان هيفرحه جدا، لكن لو انتصرت ونجحت واللحن عجب الناس. أيوة. كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل مقارنات. ايوه صح. فهذه المقارنات لا تعجبهم طبعا، لان لو انا انتصرت واللحن نجح هيقول اهو ده اللحن اللي لازم ام كلثوم تغني منه، اهو ده اللون الشرقي الممتاز الاصيل. أيوة. فازيد يبعدوني عن كوني اوصل ام كلثوم، وانا مقتنع واجزم بانه في ناس تدخلوا. أيوة. بعد ان اعجبت ووعدت وكتبت الصحف واذاعت الاذاعات المصريه وكل العالم. أيوة. ان هي وجزم، هي اعطت ادلت بتصريحات انه ايوه خلاص. ايوه. فازاي تتراجع؟ انا ده اللي مش عارفه لحد النهارده، لكن انا مقتنع واجزم انه في ناس تدخلوا عشان يحرموني من هذا اللقاء عشان لا يحصل مقارنات. أيوة. وهذا هو، هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. ايوه. ما اعرفش. طيب استاذ فريد، بالنسبه ما دام الحديث عن السيده ام كلثوم، يا ترى من اغانيها القديمه جدا، القديمه من منذ ان ابتدات تغني حتى نهايه المرحله اللي ابتدت تتقلص عطائها للون الشرقي وابتدأت الموجة الجديدة. نعم. أي من الأغنيات تفضلها؟ يعني اللي في نظرك تحتوي على عنصر التطريب الصحيح، أغنية مثلا بنظرتك كفنان عارف أنه فيها فن صحيح. نعم. أم كلثوم ما في شك أنه ما أقدرش أختار لها أغنية واحدة بس، أم كلثوم. أيوة. عندها عشرات الأغاني. أيوة. الناجحة جدا، وأنا لازم ما دام ذكرت الألحان اللي هي تعجبني. نعم. لازم أرجع لزمان، أبتدي بالأصابجي الله يرحمه. أيوة. الأصابجي قدم لها أروع الألحان. أيوة. ما ننكرش فضل عليها. أيوة. بعدين المرحوم زكريا أحمد. أحمد ما في شك أن كلكم عارفين ألحان. نعم. زكريا بصوت أم كلثوم. نعم. وما زلنا عايشين فيها لليوم، ما زال بتغنيها، ولما بتغنيها برضو بتقضي على أي أغنية من الملحنين دلوقتي. نعم. يعني أغاني زكريا والأصابجي هم دول اللي فتحوا الباب لنا أن نتذوق صوت أم كلثوم. أيوة. ونقدره، فدول مش ممكن ننساهم ابدا. أيوة. بعدين جه الاستاذ رياض السنباطي. ايوه. وانا بعتبر رياض السنباطي بالنسبه لام كلثوم قمه، مرحله خاصه، مرحله تختلف عن الاخرين كلهم، خاصه ولا يمكن حد يحتل مكانه. نعم. انا متهيألي انه هذا الملحن الكبير. نعم. قدر انه يكمل رساله الاصابجي وزكريا، واعطاها الالحان اللي تناسب صوتها وتناسب مقدرتها وتناسب الشرق. ايوه. وده اهم شيء، والدليل اللي بقولت لك عليه من شويه انه الاطلال. أيوة. رغم هذه زحمه الالحان الكثيره الجديدة. أيوة. الجديده الشعبيه اللي قدموها زملائي من الفنانين من غير ذكر اسماء. نعم. ومعروف لدى الجميع وجميع الذواق وجميع العالم حتى غير مثقف انه الاطلال هي اللي قضت على كل الالحان الثانيه. أيوة. وتبوأت المكان الرفيع العليا. صحيح. فدليل على الفن الرفيع الشرقي دائما بينتصر في النهايه. أيوة. والفن الاصيل هو الذي يبقى والذي يصمد والذي يخلد. نعم. اما الالحان الشعبيه السهله دي بتتسمع لمواسم بعدين بتتنسي. نعم. بتيجي اغنيه شعبيه ثانيه بتقتلها، وهكذا. انا النهارده اعمل اغنيه شعبيه، تيجي بكره السنه الجايه واحد ثاني يعمل اغنيه شعبيه يقتلها. أيوة. لكن الاغاني الدسمه اللي تصور مقدره هذا الخلاق اللي ربنا اعطاه هذا قوه الخلق. أيوة. الملحن الكبير بيقدم اغاني دسمه تخش قد لا يمكن انك تنساها. أيوة. فيها من فن وعبقريه وجمال وحلاوه وشرقيه اصيله، دي بتفضل خالده مدى. أيوة. الحياه. أيوة. اما الاغاني الشعبيه بتيجي اغنيه شعبيه ثانيه بتقتلها. أيوة. فانا اذا ذكرت بذكر الثلاثه دول اللي هم لهم اكبر افضال على ام كلثوم، الاصبجي وزكريا احمد ورياض السمراتي. أيوة. في كمان واحد اسمه داوود حسني الله يرحمه. أيوة. كان بيعمل ادوار زمان. أيوة. برضه ساهم بقصة كبير في الحنان. أيوة. وبعدين اللي الزملاء المعاصرين لنا يعني ما اتوش باروع من السالفين. أيوة. يعني عملوا اغاني ونجحت عند الناس وبقدرها وكل العالم سمعتها واعجبت بيها جايز. أيوة. لكن بقيت هناك اشياء خالده اقوى بكثير من الاغاني التي قدمت في هذه الايام. أيوة. طيب استاذ فريد، ترى انا يمكن ارهقتك في الاسئله لانه انت انا عارف انك تعبان شويه. يا ترى عمل كبير انت مقبل عليه في المستقبل مثلا. نعم. هل الان انت في سبيل اعداد عمل كبير مثلا؟ نعم. وممكن والله طبعا كانت امنيتي ان انا اغني ورده من دمنا اللي عملها الله يرحمه بشاره الكوري الاخضر الصغير. هي نفس بتاعت ام كلثوم؟ نعم، هي دي كنت انا مع حضر لام كلثوم. أيوة. اسمها ورده من دمنا. ايوه. قصيده كبيره جدا وفي كلمات رائعه وخالده. أيوة. ولو تقروا ديوانه. أيوة. انا كنت مستعد اني القيها لان انا حافظها ظهر قلب، ما اعرفش كان المجال لا يتسع. ممكن نسمع بعض الابيات منها؟ نعم. ممكن اذكر منها ابيات كتير قيمه جدا. نعم. تقول سائل العلياء عنا والزمان، سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا؟ المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا. ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا. عرس الأحرار أن تسقي العدا أكؤسا حمرا وأنغاما حزانا. جميل، كتير حلو. ضجت الصحراء تشكو عريها فكسوناها زئيرا ودخانا. مذ سقيناها العلا من دمنا أيقنت أن معدا قد نمانا. بيقول انشروا الهولة وصبوا ناركم كيف ما شئتم فلن تلقوا جبانا. جميل جدا. شرف للموت أن نطعنه أنفسا جبارة تأبى الهوانا. وردة من دمنا لو أتى النار بها حالت جنانا. يا جهادا صفق المجد له لبس الغار عليه الأرجوانا. شرف باهت فلسطين به وبناء للمعالي لا يدانا. إن جرحا سال من جبهتها لسمته بخشوع شفتانا. وأنينا باحت النجوى به عربيا رشفته مقلتانا. نحن يا أخت، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا. يثرب والقدس منذ احتلما كعبتانا وهوى العرب هوانا. في الاخر بيقول قم الى الابطال، قم الى الابطال نلمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا. قم نجوع يوما من العمر لهم هبه صوم الفصح هبه رمضانا. انما الحق الذي مات له حقنا نمشي اليه اين